بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. سائل يقول: ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة للخطيب؟ هي سنة، وذكر بعض العلماء أنها واجبة، ولا شك أن الواجب عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى عليه، ولا تسلم الخطبة وتخلو من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الخطيب يذكر الأحاديث ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يصلي عليه، فإن البخيل من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه. نعم. سائل يقول: مديرنا في العمل يأمرنا بتزويد درجات الطلاب دون حق أو التهديد، فهل له من طاعة في ذلك؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان هذا بغير حق ومن أجل رفع درجاتهم من غير اجتهاد منهم، فهذا لا شك أنه خيانة ولا يطاع في هذا. ولكن بعض المسؤولين عن المدارس من مدراء المدارس وغيرهم قد يقدروا شيئا في أن بعض المدرسين شدد في الأسئلة أو شدد في التصحيح، فإذا رأى أن هذا فيه هضم للطلاب وأمر بزيادتهم فهذا يرجع لاجتهاد المسؤول ويطاع في هذا، لأن هذا من اجتهاده الذي يطاع فيه، فهو أدرى. إذا كان هذا المدير من أهل النظر والاجتهاد ومن أهل الاعتدال والتقوى والورع فيطيعه، وأما إذا يرى أنه متهاون ولا يحمله على ذلك اجتهاد وإنما مجرد التهاون فهذا لا يطاع في المخالفة. يقول: هل تقديم الاستقالة عن العمل والذهاب للبقاء مع الأهل والأولاد خارج المدينة يعتبر مخالفا لقوله صلى الله عليه وسلم: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وقوله: من خرج منها رغبة أبدلها الله خيرا منه؟ لا، إذا ترك المدينة لحاجة أو لمصلحة شرعية أو لمصلحة دنيوية لا تتحقق إلا بذلك وهي واجبة فهذا ليس عليه حرج. وقد خرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، خرج بعض الصالحين منها لمقاصد شرعية فلا بأس بهذا. وأما إذا كان خروجه عن المدينة رغبة عنها وعن الخير الذي فيها وعن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الدنيا والتوسع فيها، فهذا يخشى أن يكون ممن تنفيهم المدينة، ويخشى أن يكون من الخبث الذي تنفيه المدينة. لكن حتى الخروج للدنيا فيه تفصيل، فمن خرج من المدينة وهو لا يجد كسبا ورزقا ولا يجد وظيفة وخرج ليجد مالا ينفق على أهله وليعف نفسه عن السؤال وعن المكاسب المحرمة، فإن خروجه لمصلحة شرعية. وأما إذا كان من باب التوسع فيجد في المدينة ما يكفي ثم خرج عنها رغبة عنها فهذا الذي يخشى عليه. كذلك من خرج من المدينة بأمر ولي الأمر، كأن يأمر ولي الأمر، يعني بعض من كان في المدينة من الموظفين أن ينقل إلى مكان آخر، أو بعض من يفد على المدينة ويؤمر بالخروج عنها لمصلحة، فإن هذا يجب عليه أن يطيع ولي الأمر في ذلك وليس عليه في ذلك شيء. يقول: هل يجوز كتابة العقود بسعر ورقم غير الثمن المتفق عليه؟ هل يجوز كتابة العقود بسعر ورقم غير الثمن المتفق عليه؟ لا، ما يجوز. العقود تمثل الواقع، فإذا كان الاتفاق على شيء، لأن المقصود بالعقود هي ضبط الأوراق المكتوبة، هو ضبط العقد، العقد هو ما اتفق عليه شفهيا فيضبط بالعقد ويكتب. أما الذين يكتبون العقود على غير ما هي عليه في الواقع فهؤلاء بعضهم يحتال كما يكون من بعض من يخادع، إما من يقوم بالعمل له مثل موظف في شركة فيقوم بعقد مع تاجر على أن السلعة يعني يشتريها مثلا ب90 فيقول اجعلها ب100 ثم يستوفي 100 من صاحب العمل ويأخذ الزيادة، فهذه مخادعة وغش وكذب. وكذلك التعامل مع الإدارات الحكومية، إذا كان موظف يخون ويشتري سلعة بأقل ثم يكتب السعر مرتفعا ويأخذ الزيادة أو يقتسم الزيادة مع التاجر، فكل هذا من الخداع والكذب، فكل ما أدى إلى خداع وكذب فهو محرم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. والصدق يعني ليس فيه ضرر، لأن الإنسان يدون الواقع الصحيح، وليس هناك مصلحة في أن يدون الإنسان غير الواقع. وبعض الناس قد تكون له نية حسنة في هذا الأمر، لكن إن كانت له نية حسنة فينبغي له أن يصرح بها، ينبغي له أن يصرح بها ولا يخادع، مثل أن يعلم أن السلعة تستحق كذا فيقول نكتبها ب90 مثلا ونعطيك 100 لأنك تستحق لأن سعرها، لا، ينبغي له أن يصدق ويكتب السعر السلعة بسعرها الأصلي أو يدون العقد بما اتفق عليه، وبعد ذلك يبين ما أراد من الخير إذا ما سئل عن هذا. يقول: هل يجوز كتابة شروط جزائية في العقود كغرامة مالية مثلا في حالة رجوع أحد الطرفين عن العقد؟ نعم، يعني إذا كان في هذا ضرر على الإنسان فلا بأس بوضع شروط تضمن الحقوق. مثال ذلك: لو أن شخصا التزم ببناء بناية من مثلا مدرسة أو عمارة معدة للسكن والإيجار، فما طلع المقاول أو صاحب العمل وأخر البناء إلى سنين، فإن صاحب هذه البناية وصاحب هذه العمارة له أن يتخذ شروطا تكفل الحقوق، لأنه لو أدى العمل في ذلك الوقت لاكتسب ولا أثمرت هذه العمارة واكتسب من إيجارها، فإذا أخر خسر خسارة كبيرة، فلا بأس بالعوض إذا كان لحق. وأما إذا كان لغير حق، مجرد ظلم وضغوط على بعض المحتاجين بحيث يحملهم ما لا يستحق من مالهم، فإن هذا لا يجوز، فالعبرة بالمقاصد وما تفضي إليه، فإذا كانت هذه الشروط الجزائية لمصلحة الشرعية فلا بأس بها، وإذا كانت يعني من باب الضغوط على الناس والاحتيال عليهم فهذا لا يجوز. بارك الله فيكم. سائل يقول: هل يجوز طلب المساعدات والحاجات في المساجد؟ نعم، إذا كانت للمساجد لا بأس بذلك، لأن الذي يطلب لا يطلب لنفسه وإنما يطلب لمصلحة عامة. نعم، يقصد للمساجد أو في المساجد، يطلب لنفسه في المساجد لا يجوز، هذا أشد يعني حرمة، لأن السؤال لا يجوز، والذي يسأل في المسجد فهذا فيه وعيد آخر، في أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من سمع من ينشد الضالة في المسجد أن يقال له: لا ردها الله عليك، لأن المساجد لم تبنى لهذا، كلما فرغ الإمام من الصلاة قام من ينشد ضالته أو من يسأل الناس الأموال، إن هذا لا يجوز. وأما من كان محتاجا فليسأل الناس، لكن في غير المساجد. ولا بأس إذا كان يرى أنه لا يتمكن من ذلك إلا بالبقاء خارج المسجد، فمن رآه يعطيه لا بأس. أما أن يقوم بعض ما نرى من المتسولين في المساجد وكأنه خطيب ولا تدري يقوم هل يريد أن يذكر الناس أو يسأل، فإذا به يسأل الأموال ويشوش على الناس في ذكرهم وفي عبادتهم فإن هذا لا يجوز. يقول: رجل أدرك صلاة الجماعة لكنه وجد الإمام من الذين لا يجيدون العربية، فدخل في الصلاة معه حتى لا يثير فتنة، وبعد ذلك صلى بمفرده صلاة الفريضة، فما الحكم؟ ليس من شرط الائتمام بالإمام أن يكون أن يجيد اللغة العربية، لكن الشرط هو أن يجيد القراءة، لأن بعض الأعاجم لا يستطيع أن يتكلم بكلمة، لكن إذا قرأ القرآن يقرأ قراءة صحيحة، صلاته صحيحة، فإذا كان يحسن القراءة فيصلى خلفه. وأما إذا كان يسيء ولا يخرج الحروف، أو أنه يبدل في الحروف أو يغير في المعنى خصوصا في الفاتحة، فإنه لا يصح الاقتداء به سواء كان عربيا أو عجميا. فالأحكام ليست معلقة بعربي أو عجمي، وإنما معلقة بأوصاف، من كان قارئا مجيدا صلى خلفه، ومن كان مسيئا فينظر في إساءته، فإذا كانت مخلة بالمعنى إنه لا تصح الصلاة خلفه. وأما إذا كان لحن ليس بقوي ولا يغير المعنى فإن الصلاة خلفه صحيحة مع الكراهة. سائل يقول: امرأة طلقها زوجها وهي الآن في بيت أهلها ونفقتها عليهم، فهل تعتد في بيت أهلها؟ المطلقة طلاقا رجعيا تعتد في بيت زوجها وتتزين له، تبقى في بيت زوجها، وله أن يراجعها متى ما شاء. بل ذكر العلماء أن من جماع زوجها لها هذه رجعة، وهذا من مقاصد الشرع أن تكون المرأة في بيت زوجها، فيذهب الخلاف ويزول، تزول الوحشة، خصوصا إذا ما تزينت وأظهرت الندم، وهو أيضا لا يستطيع أن يصبر عن زوجته ما دام أنه يرى أنها أمامه، فتحصل المراجعة، وهذا من مقاصد الشرع، بخلاف ما لو أبعدت عنه وابتعدت عنه، فإن الشيطان يقوي الخلاف كما هو حاصل الآن، فيأتي أهلها ويقوونها على فراق زوجها، ويأتي أهله ويقوونه على فراق زوجته، ثم يحصل بعد ذلك الافتراق والطلاق. فالإسلام جاء بتحقيق المصالح وبدرء المفاسد، فإذا كانت مطلقة طلاقا رجعيا فتعتد في بيت زوجها وتبقى، وزوجها يجالسها ولا تحتجب عنه، فإن المطلقة طلاقا رجعيا زوجة، ولو مات زوجها وهي في عدتها فإنها زوجة ما لم تنتهي العدة. نعم. سائل يقول: أرجو ترشيد الحجاج في ترك التدخين ومنعهم ولو بالقانون حفاظا على صحة الحجاج. منعهم من ماذا؟ يقول: أرجو ترشيد الحجاج في ترك التدخين ومنعهم ولو بالقانون حفاظا على صحة الحجاج. جزاه الله خير على شفقته، يعني هذا مشفق على الحجاج وعلى غيرهم من الذين يدخنون، وهذا يدل على شفقة المسلمين على بعضهم، يقول منعهم ولو بالقانون، سمعتم الكلام؟ فهذا يدل على حرص هذا المسلم على إخوانه، وأن هذا التدخين مضر. ولا شك أن كل غيور ينظر هذه النظرة، ولكن ليس بالإمكان يعني منع الناس من هذا الأمر، ولكن بحمد الله هناك كثير من القرارات وكثير من الأنظمة حدت من التدخين حتى في بلاد الكفر، يعني أصبح التدخين يمنع في بعض الأماكن، فإذا كان الكفار يعني يمنعون من التدخين من غير دين، فأولى بذلك المسلمين أن يكون المنع تدينا وحفاظا على الصحة وحفاظا على الأموال، وهذا من الإسراف. نحن نتكلم عن الإسراف، من الإسراف التدخين، لأن المدخن ينفق ماله في غير منفعة بل في إسراف وفي مضرة. ولو تأمل المدخن كم ينفق على التدخين وأنفقه في سبيل الله لربما دخل الجنة بهذا المال الذي ينفقه في التدخين، يعني لو كان هذا المال يأكله أو ينفقه في طعام مباح ويأكله لكان الحريص والحريص على الخير ينفقه في طاعة الله كما قال الله عز وجل ويطعمون الطعام على حبه فينفقون طعامهم يحبونه، فهذا أولى أن ينفق ما يشتري به الدخان في سبيل الله ويطعمه الفقراء. فمعلوم أن المدخن في كل يوم لا بد أن يشتري الدخان سواء أقل أو أكثر، وهذا يعني أنه في كل يوم ينفق شيئا على الدخان، فهذا لو أنفقه في سبيل الله في كل يوم يكتب من المنفقين في سبيل الله، وهذه درجة عظيمة، حتى أن بعض السلف كان يحب أن لا يمر عليه يوم إلا وقد أنفق شيئا. فهؤلاء على النقيض من حال السلف أنهم في كل يوم يسرفون، فرق ما بين من كان في كل يوم منفق في سبيل الله ومن كان في كل يوم مسرفا في المال. وبعض الناس قد يكون فقيرا وأهله محتاجون لهذا المال فينفقه في الدخان فيحاسب مرتين، مرة على الإسراف ومرة على البخل، يبخل بالمال على أهله وينفقه فيما يتضرر به. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول أنا طالب علم مبتدئ أشتغل بحفظ القرآن وبعض الإخوة يطالبني بحفظ المتون لكن لا أستطيع التوفيق بين ذلك، فبماذا تنصحني جزاكم الله خيرا؟ خذ من العمل ما تطيق، ولا عبرة بمن يطالبك بما لا تطيق، فالإنسان إنما هو مخاطب بالعلم الشرعي الواجب، فإذا ضبطت العلم الواجب فلا يضرك أن لا تحفظ المتون، وإذا كانت لك قوة وفهم وفراغ وحفظت المتون هذا طيب. إن كثير من الناس يلزم الناس بما لم يجب عليهم، فالمقصود هو حفظ ما يتحقق به الواجب. ولهذا الشيخ الإسلام بن تيمية لما سئل عن حفظ القرآن قال إنما يجب من حفظ القرآن ما تصح به الصلاة، وهو القرآن، فكيف بالمتون؟ ولكن هذا لا يعني الزهد في المتون، ولكن دائما نحن نعالج أمرين الغلو والتشديد والتفريط، فلا ينبغي الإنسان أن يكون مفرطا مضيعا لدينه، ينبغي له أن يجتهد في حفظ القرآن، في فهمه، في تدبره، في حفظ المتون إن كان مستطيعا، وإذا كان لا يستطيع ويشق عليه ذلك فلا ينبغي له أن يتكلف شيئا، ولا ينبغي لغيره أن يلزمه بشيء لا يجب عليه. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.